بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ رحمة الله علينا وعليه، قال: طواف الوداع والأخطاء فيه. ذكر الشيخ رحمة الله علينا وعليه كثيرا من الأحاديث الدالة على وجوب طواف الوداع، مر عليها وأخطأ. اقرأ. قال رحمه الله: ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. قال وفي لفظ لمسلم عنه رضي الله عنه أنه قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال: ورواه أبو داود رحمه الله بلفظ: حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. قال في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت رضي الله عنها: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. قال: وللنسائي رحمه الله عنها أنها قالت رضي الله عنها: يا رسول الله، والله ما طفت طواف الخروج. فقال: إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس. قال في صحيح البخاري رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به. قال في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن صفية رضي الله عنها حاضت بعد طواف الإفاضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت وطافت بالبيت. قال: فلتنفر إذن. قال في الموطأ: فلننفر إذن. نعم، رواية، وفي رواية أحسن الله إليك، فلننفر إذن. قال وفي موطأ الإمام مالك رحمه الله من أثر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: لا يصدرن أحد من الحج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت. قال وفيه عن يحيى بن سعيد رحمه الله أن عمر رضي الله عنه رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع. قال رحمه الله: والخطأ الذي يرتكبه بعض الناس هنا: أولا، نزولهم من منى يوم النفر قبل رمي الجمرات فيطوفوا للوداع، ثم يرجعوا إلى منى فيرموا الجمرات، ثم يسافروا إلى بلادهم. قالوا: هذا مخالف للسنة. وفيه أثر عمر أنه رد رجلا من مر الظهران. قال ثانيا: مكثهم بمكة بعد طواف الوداع فلا يكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثالثا: خروجهم من المسجد بعد طواف الوداع على أقفيتهم كما ذكر أمس. قال الرابعة: التفاتهم إلى الكعبة عند باب المسجد بعد انتهائهم من طواف الوداع ودعاؤهم هناك كالمودعين للكعبة. قال: وهذا نوع من البدع. قال: والواجب على المؤمن بالله ورسوله أن يكون في عبادات متبعا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، لينال بذلك محبة الله ومغفرته، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه المسألة الأخيرة من المسائل التي نبه الشيخ أن فيها أخطاء تقع من بعض الحجاج، وهي طواف الوداع. وقد عرفنا أهميته، وسمعتم الأحاديث الواردة فيه، إنها أحاديث تخيف من تركه. كيف وقد رجع عمر من كان قد وصل إلى مر الظهران مسافة بعيدة، أرجعه ليطوف طواف الوداع؟ ولذلك نقول لبعض الإخوة الذين يتساهلون، يقول: نحن نذهب إلى جدة بدون وداع ثم نرجع ونودع. هذا غير صحيح، ولا يجوز لهم ذلك، بل ينبغي لهم الوداع قبل أن يخرجوا. وقد نبه الشيخ على أخطاء سمعناها، منها الرجوع إلى القفا عند الخروج من طواف الوداع، ومنها الالتفات إلى البيت، ومنها المكث بعد الطواف ثم لا يعيدون الطواف، ومنها تقديم رمي الجمرات الثلاث على الطواف نظرا للاستعجال، ومنها توكيل من يطوف عنه. هذا مر بي في العام الماضي أن شخصا وكل على الجمرات وعلى طواف الوداع. ومنها تساهل كثير من الناس في هذا الطواف، ومنها ما قد يفعله البعض من أنه يؤخر طواف الإفاضة بقصد أن يجمع بينه وبين طواف الوداع. والاعتراض ليس على هذه المسألة، وإن كانت هذه خلاف الأولى، لكن الاعتراض أنه قد ينوي الوداع ولم ينوي الإفاضة، وبناء عليه فإنه يسافر ولم يؤدي ماذا؟ طواف الإفاضة، وهو الركن، وهو الطواف الركن. نعم، تنوي طواف الإفاضة فيجزئك عن الوداع، لكن لو نويت طواف الوداع لا يجزئك عن طواف الإفاضة، ذلك أن الإفاضة ركن والوداع ماذا؟ واجب. فرق بين الركن والواجب. لذلك يجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا. والتأخير إلى طواف الوداع لا ينبغي لمن كان قادرا أن يطوف في يوم النحر أو على الأقل في الليل ليلة 11، لا ينبغي له التأخير، اللهم إلا الزمن والمريض والكبير والذي يصعب عليه الأمر. أما ما دام مستريحا فينبغي له أن يؤدي الطواف في وقته، وأن يؤدي كل نسك في وقته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وهنا أعيد التنبيه على مسألة ذكرناها بالأمس، وهو أن البعض من الناس يحاول أن يقضي جل وقته في الحرم، لأنه على حد دعواه يريد أن أكسب 100,000 صلاة، لكنه فرط في واجب، فلا يكون هذا على حساب التفريط بالواجب. فأنت مطالب أن تقضي أيام التشريق ولياليها أين؟ في منى، وأن لا تبرحها حتى ولو قصدت الصلاة في المسجد، حتى ولو كان يوم الجمعة، فإن الجمعة لا تلزم من المسافر. فانتبهوا لهذا، ولا ينبغي أن يعني يعبأ به، أو أن يعني يفعل هذا بدعوى أنك تريد أن تصلي الصلوات الخمس في الكعبة. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده والصلاة فيه خير من الصلاة فيما سواه، كان يصلي الراتبة في أين؟ في بيته، الراتبة اتباعا للسنة. فما بالكم بمن يدعي أنه يريد 100,000 صلاة وهو قد فرط في ماذا؟ في واجب من واجبات الحج، ويخشى أن يضر به ذلك أو أن يتساهل فيه حتى إنه قد لا يقيمه. فينبغي الاهتمام به، ومن تركه عامدا متعمدا فهو آثم وعليه دم، عليه دم مع الإثم. ما يقول وحدنا والله خلاص ما دم مستطيع عندي فلوس أنا أدفع دم وأمشي وأترك طواف الوداع، دفعه للدم هذا كفارة مستقلة، لكن هذا لا يعفيه من ماذا؟ من الإثم إذا تعمد بدون عذر، إذا تعمد تركه بدون عذر هذا لا يعفيه من الإثم. نعم يعفيه من الواجب سقط، لكن لا يعفيه من الإثم. فانتبهوا لهذا، فإنه مهم جدا. وبهذا نختم. بقي شيء؟ بقي زيارة المسجد النبوي. طيب أحسنت، نعم زيارة. الآن ننتقل إلى خاتمة هذا البحث، هذا الكتاب النفيس، وهو الحديث عن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك تنبيهات سوف نذكرها في هذا الباب إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: الفصل العاشر في زيارة المسجد النبوي. قال: زيارة المسجد النبوي من الأمور المشروعة المستحبة، فهو ثاني المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها للصلاة فيها والعبادة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه الجماعة. قال: زاد الإمام أحمد رحمه الله من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا. قال: وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة فيه، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. رواه مسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. رواه البخاري. قال: فيسن للحاج وغيره زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه قبل الحج أو بعده، وليست هذه الزيارة من شروط الحج ولا أركانه ولا واجباته ولا تعلق لها به. قال: فإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم يصلي ركعتين تحية المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. قالوا: في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين. قالوا: عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قدمنا المدينة قال: ادخل فصل ركعتين. رواه البخاري. قال: وينبغي أن يتحري الصلاة في الروضة إن تيسر له من أجل فضيلتها، وإن لم يتيسر له صلى في أي جهة من المسجد تتيسر له، وهذا في غير صلاة الجماعة. أما في صلاة الجماعة فليحافظ على الصف الأول الذي يلي الإمام لأنه أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. نعم. قال رحمه الله: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تحدث هنا الشيخ رحمه الله عن أحكام زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونلخصها في الآتي ونزيد أمرين. الأمر الأول أنه من الأمور المستحبة، أنه من الأمور أن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسائل المستحبة، وثانيا أنه لا ارتباط لها مع الحج، مع الحج، فمن زار ولم يحج أو حج ولم يزر فلا شيء عليه. الحج ولم يزرني، ولذلك فإن الحديث الذي يقول: من حج ولم يزرني فقد جفاني، أو من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي، حديث لا يصح، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لا ارتباط للحج بالزيارة، فلو أن مسلما حج وعاد إلى بلده دون أن يزور فلا حرج عليه، ولو أن مسلما زار المدينة ولم يذهب إلى مكة فإنه لا حرج عليه، لكن ينبغي له لو جاء أن يأتي بعمرة بدلا من أن يأتي من بلاد بعيدة مرة أخرى ويتعب فيها. ومما يتعلق بذلك أيضا أنه ليس لها وقت مخصوص، أن الزيارة ليس لها وقت مخصوص، فسواء في شعبان، في رمضان، في شوال، في ذي القعدة، في أي مكان، في أي وقت، في أي وقت تشرع الزيارة، لا لست محددا بوقت معين، وإنما زيارته طول العام، زيارته طول العام. رابعا يجب أن يكون التركيز على زيارة المسجد، وتأتي الأمور الأخرى تبعا. فالمقصود أنه هذه الأعمال أو هذه المسائل تتعلق بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعوها وافهموها. وهو من المساجد الذي تشد إليه الرحال، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد هذا، والمسجد والمسجد الحرام، والمسجد ليش الأقصى، والمسجد الأقصى. ولا نربط الزيارة بأي أعمال أخرى، وأهم شيء أن نأتي لقصد الصلاة في المسجد النبوي، ثم تأتي بعض المزارات تأتي تبعا كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. نعم. الله عليكم، من أتى المسجد النبوي قصدا للزيارة لا قصد المسجد، زيارة القبر لا. إيه نقول سيأتي هذا مع أحكام زيارة القبر، ولكن من أتى لقصد القبر ولم يكن قصده المسجد فهذه بدعة من البدع، لأن هذا لا تشد الرحال من أجله. ولذلك لما جاء رجل من بيت المقدس ليزور القبر، وأظنه لقي زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، فقال لقيه فقال: أين تذهب؟ قال: أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: ارجع، فما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، فما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، لأنه لو قال أزور المسجد وصلي في المسجد لا بأس، أما أن يذهب من أجل القبر فإن هذا غير صحيح. ولذلك لا تلتفتوا إلى الشريط الذي أصدره بعض الكتاب قريبا، وهو كاتب معروف ومهرج وممثل، يعني ويقول: عليك منذ أن تخرج من بيتك أن تنادي الرسول إلى أن تصل إلى القبر فقط، هذا هو. وهذا إذا من قال من دعا الرسول صلى الله عليه وسلم دون الله فهو مشرك، فهذا من دعاة الشرك، هذا وأمثاله من دعاة الشرك، هم لا يعرفون الشرك من التوحيد ولا السنة من البدعة. ولذلك لا نغتر بهؤلاء الكتاب الذين يعني يتزعمون بعض الناس وينقادون لهم ويرتمون في أحضانهم وكأنهم الإمام مالك أو الإمام أحمد أو الإمام أبو حنيفة أو الإمام الشافعي. انتبهوا، هذا الأمر خطير جدا، أن يؤتى بعض، أن يجعل هؤلاء المفتون بمثابة الأئمة الكبار الذين يرجع إليهم في معضلات الأمور. فانتبهوا لهذا، يعني نأتي لقصد صلاة في المسجد فقط، ثم إذا جئت تزور الأماكن التي سيأتي ذكرها الآن إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. قال: بعد أن يصلي في المسجد النبوي أول قدومه ما شاء الله أن يصلي، يذهب للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: فأولا يقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبر مستدبرا للقبلة، فيقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وإن زاد شيئا مناسبا فلا بأس، مثل أن يقول: السلام عليك يا خليل الله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. قال وإن اقتصر على الأول فحسن. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبا، ثم ينصرف. قال ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون أمام أبي بكر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. قال ثم يخطو خطوة عن يمينه يكون أمام عمر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا عمر، السلام عليك يا أمير المؤمنين، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. قال وليكن سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بأدب وخفض صوت، فإن رفع الصوت في المساجد منهي عنه، لا سيما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند قبره. قال في صحيح البخاري رحمه الله عن السائب بن يزيد رحمه الله أنه قال كنت قائما أو نائما في المسجد فحصبني رجل، قال فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اذهب فأتني بهذين، قال فجئته بهما فقال من أنتما؟ قال من أهل الطائف، قال لو كنتما من أهل البلد لأجعتكما جلدا، ترفعان أصواتكما في رسول الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا ينبغي إطالة الوقوف والدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، فقد كرهه الإمام مالك وقال هو بدعة لم يفعل السلف، وقال ولن يصلح آخر هذه الأمة. قال ولا يطيل القيام عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء عند قبره ولا قبر صاحبيه، قال فقد كرهه الإمام مالك وقال هو بدعة لم يفعلها السلف ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك، بل كانوا يأتون إلى مسجده فيصلون فيه خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وهم يقولون في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم إذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. قال وكان أصحابه خير القرون، وكان أصحابه عليه الصلاة والسلام خير القرون، وهم أعلم الأمة بسنته وأطوع الأمة لأمره. قال قلت وأقواهم في تعظيمه ومحبته، وكانوا إذا دخلوا إلى مسجده لا يذهب أحد منهم إلى قبره، لا من داخل الحجرة ولا من خارجها، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره الشريف لا يدخلون إليه، لا لسلام ولا لصلاة عليه ولا لدعاء لأنفسهم ولا لسؤال عن حديث أو علم. قال ولم يكن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يأتيه ويسأله عن بعض ما تنازعوا فيه، كما أنهم أيضا لم يطمع الشيطان فيهم فيقول اطلبوا منه أن يأتي لكم بالمطر ولا أن يستنصر لكم ولا أن يستغفر، كما كانوا في حياتي يطلبون منه أن يستسقي لهم وأن يستنصر لهم. قال وكان الصحابة إذا أراد أحد أن يدعو لنفسه استقبل القبلة ودعا في مسجده صلى الله عليه وسلم كما كانوا يفعلون في حياته، لا يقصدون الدعاء عند الحجرة ولا يدخل أحد إلى القبر. وقال وكانوا يقدمون من الأسفار للاجتماع بالخلفاء الراشدين وغير ذلك، فيصلون في مسجده ويسلمون عليه في الصلاة وعند دخولهم المسجد والخروج منه، ولا يأتون القبر، إذ كان هذا عندهم مما لم يأمرهم به. ولكن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأتيه فيسلم عليه وعلى صاحبيه عند قدومه من السفر، وقد يكون فعله غير ابن عمر أيضا، ولم يكن جمهور الصحابة يفعلون كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما. قال ولا يتمسح بجدار الحجرة ولا يقبله، فإن ذلك إن فعله عبادة لله وتعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقد أنكر ابن عباس رضي الله عنهما على معاوية رضي الله عنه مسح الركنين الشامي والغربي من الكعبة، مع أن جنس ذلك مشروع في الركنين اليمانيين، وليس تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته بمسح جدران حجرة لم تبنى إلا بعد عهده بقرون، وإنما محبته وتعظيمه باتباعه ظاهرا وباطنا وعدم الابتداع في دينه ما لم يشرح. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال: وأما إن كان مسح جدار الحجرة وتقبيله مجرد عاطفة أو عبث فهو سفه وضلال لا فائدة فيه، بل فيه ضرر وتضرر للجهال. قال: ولا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلب منفعة له ودفع مضرة، فإن ذلك من الشرك. وقد قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال: وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن لأمته بأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قال: وإذا كان لا يملك ذلك لنفسه فلا يمكن أن يملكه لغيره. قال: وأمره سبحانه أن يعلن لأمته أنه لا يملك مثل ذلك لهم، فقال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة ابنة محمد، يا صفية ابنة عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. رواه مسلم. قال: ولا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أو يستغفر له، فإن ذلك قد انقطع بموته صلى الله عليه وسلم، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. قال: فأما قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، قال: فهذا في حياته، فليس فيها دليل على طلب الاستغفار منه بعد موته صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد قال: إذ ظلموا أنفسهم، ولم يقل: إذا ظلموا أنفسهم. وإذ ظرف للماضي لا للمستقبل، فهي في قوم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكون لمن بعده. قال: فهذا ما ينبغي في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه والسلام عليهم. هذه المسألة مسألة جديرة بالوقوف عندها طويلا، لأنها مما اختلط فيه الناس، اختلط فيه الحابل بالنابل، وخلطوا فيه كثيرا من الخزعبلات بل والشركيات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ألا وهو ما يتعلق بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن زيارة القبور مشروعة، سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره، زيارة القبور بشكل عام مشروعة بدون شد رحال، يعني بدون سفر، تزور المقابر التي في البلد الذي تسكنه، مثلا تزور المقبرة وتسلم على أهلها. والغرض من زيارة القبور أمران لا ثالث لهما: الأمر الأول الدعاء والسلام على الميت، الأمر الثاني التذكر والاعتبار. ولذلك تجوز حتى زيارة قبر من؟ قبور من؟ الكفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، ثم استأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فبكى وأبكى من حوله صلوات الله وسلامه عليه. والرحمة موجودة بين الوالدين، حتى ولو كان بين الولد والوالد، ولو كان الوالد كافرا أو العكس، ولها علاقة لهذا بالولاء وإيش والبراء، بل هي رحمة قلبية موجودة بين الناس. فإذا يعني مسألة زيارة القبر يجب الاقتصار فيها على السنة، ولا يجوز أن ننحرف بها عن مسارها وعن السنة. لا فرق في أحكام الزيارة بين زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره. أما من حيث المنزلة، لا شك أن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم لا تعدلها ماذا؟ منزلة بشرية أبدا. فإذا جئت لتسلم فسلم وانصرف. وذكر الشيخ هنا أنك تستقبل القبر وتستدبر القبلة حتى لا يتوهم أنك تتعبد عند ماذا؟ عند القبر. فتسلم عليه: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهادي، وتنصرف. لا تقرأ الفاتحة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتمسح بالحيطان والجدران، فإن ذلك محرم وقد يكون شركا على ما سنفصله إن شاء الله. ثم تسلم على الخليفة الأول أبي بكر الصديق الذي ما طلعت الشمس على أفضل منه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أبو بكر الصديق: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. ثم تسلم على عمر الفاروق الذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، والمحدث أي الملهم، وهو الذي كثيرا ما نزل الوحي موافقا لماذا؟ لرأيه، رضي الله عنه وأرضاه. ثم تسلم على من شئت من مقابر المسلمين في المدينة النبوية، كمقبرة البقيع ومقبرة الشهداء في أحد، أما ما عدا ذلك فليس بمزارات يعني. فهذه أحكام الزيارة للقبر. وهنا ينبه على شيء: أولا تأدب حتى عند قبره كما تتأدب أمامه حيا، تأدب أمامه أيضا ميتا، لأن بعض الناس يأتي ويصرخ. والعام الماضي أحدهم قال لأحد المشايخ: قل أنني كنت محضر كلمات كثيرة لاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما جئت أمام القبر ذهلت ونسيت كل شيء، فقد قلت جئتك يا رسول الله. هذا خطأ، وإن اعتقد أنه يجلب خيرا شرا فإنه يكون شركا أكبر بالله جل وعلا. ولا ترفع صوتك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل سلم بهدوء وخضوع وخشوع ثم انصرف، خشوع لله عز وجل ثم انصرف. وعمر رضي الله عنه أدب اللذين يرفعان أصواتهما عند إيش؟ عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فعلموا النساء اللاتي يأتين الصباح ويزغردن وكأنهن في مسرح وكأنهن في سينما، ها؟ يتقين الله عز وجل، علما بأن الصحيح والراجح والذي عليه الأدلة أن زيارة النساء للقبور محرمة وأنهن ملعونات، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: لعن الله زوارات القبور من النساء. فانتبه يا عبد الله، اجعل زوجتك أو أختك أو من معك اجعلها تصلي في المسجد فقط، ولا تذهب إلى ماذا؟ إلى القبور. انتبه لهذا، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. ثم أما الدعاء عند القبر وقراءة الفاتحة والتمسح بالحيطان والجدران فهذه بدع، فإن اعتقد أن الجدار يضره أو ينفعه فهو الشرك الأكبر، وإن كانت عاطفة فقط فهو بدعة من البدع، يجب على المسلم أن يتجنبها وأن يبتعد عنها. فاحذروا إخواني من هذه البدع، فإنها خطيرة تفسد عليك دينك، احذر من هذه البدع، هذه في غاية الخطورة. ولا تقرأ بعض الكتيبات التي تحدد كلاما للزيارة ما أنزل الله به من سلطان، بل عليك أن تتقيد بالسنة فإنه طريق الجنة. نعم. قال رحمه الله: وينبغي أن يزور مقبرة البقيع فيسلم على من فيها من الصحابة والتابعين، مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فيقف أمامه ويسلم عليه فيقول: السلام عليك يا عثمان بن عفان، السلام عليك يا أمير المؤمنين، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. قال: وإذا دخل المقبرة فليقل ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، كما في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإلا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. قال: وفيه أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الله رقد. قال: وإن أحب أن يخرج إلى أحد ويزور الشهداء هناك فيسلم عليهم ويدعو لهم ويتذكر ما حصل في تلك الغزوة من الحكم والأسرار فحسن. قال: وانبغي أن يخرج إلى مسجد قباء فيصلي فيه، لقوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قال: وفي صحيح البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا. قال: وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية: فيصلي فيه ركعتين. قال: وروى النسائي من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج حتى يأتي هذا المسجد، يعني مسجد قباء، فيصلي فيه كان له عدل عمره. قال: وإذا انصرف إلى بلاده وأقبل عليها قال: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، حتى يقدم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال: وليحمد الحاج الذي يسر الله له الحج وزيارة المدينة، ليحمد الله على ذلك وليقم بشكره ويستقم على أمره فاعلا ما أمر الله به ورسوله، تاركا ما نهى الله عنه ورسوله، ليكون من عباد الله الصالحين وأولياء الله المتقين. قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. تمت الرسالة؟ نعم، الحمد لله. ختم الشيخ رحمه الله تعالى ببيان مشروعية زيارة مقابر المسلمين في المدينة النبوية، ومنها زيارة بقيع الغرقد، وفيه جمع من الصحابة وغيره من المسلمين والتابعين، وكذلك زيارة شهداء أحد، ومن أردت أن تزورهم مقابر المسلمين في المدينة النبوية، وهو أمر غير واجب، فإن ذهبت وزرت كما زار الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك، وإن لم تفعل فلا علاقة لذلك بالحج. وإذا جئت عند المقابر فكما قلت لك قبل قليل، الغرض من زيارة المقابر أمران: الأمر الأول التذكر والاعتبار، والأمر الثاني السلام على هؤلاء الموتى من المسلمين والدعاء لهم ونفعهم، وأنت تنتفع بالتذكر والاعتبار، وهم ينتفعون إن شاء الله بماذا؟ بدعائك. الانتفاع بالدعاء وارد في الشرع، ولو لم يكن واردا لما شرعت صلاة الجنازة ولما شرعت زيارة المقابر. ولا بأس أن تخص أحدا بالسلام مثل بعض أقاربك كوالدك ونحو ذلك لو كان هنا، أو تخص بعض الصحابة بالسلام، لا بأس بذلك إن شاء الله، لكن لا تزد على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تأخذ من تراب المقابر سواء كانت مقابر الصحابة أو غيرها، وإنما عليك أن تدعو لهم ثم تنصرف، ويكفيك حتى ولو سلمت من خارج البقيع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الليل فيزورهم ليسلم عليهم وليدعو لهم ولينفعهم الله بدعائه صلى الله عليه وسلم، وأي دعاء أرجى من ماذا؟ من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يفعله الناس من المكوث طويلا عند المقابر، يتسكعون ويقرؤون و ينوحون ويمدون أصواتهم، إن هذا لا يجوز، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وإن هذا لا يتنافى مع يعني منزلة المسلمين هنا في يجب أن تحترمهم وأن تدعو لهم ثم تنصرف. أما الصياح والنعيق يعني النياحة ولطم الخدود وشق الجيوب، فهذه كلها من أمور الجاهلية التي يجب على المسلمين أن يبتعدوا عنها وأن ينأوا بأنفسهم عنها. ثم تزور مسجد قباء، والنبي صلى الله عليه وسلم زاره راكبا وماشيا، بل كان يزوره كل سبت، والصلاة فيه تعدل أجر عمرة. ليس معنى ذلك أنها تغني عن العمرة، مثل بعض الناس يقول أنا خلاص صليت 100,000 صلاة إذن لا أصلي، هذا أمر خطير جدا، إذن ما صليت ولا فعلت شيئا، وتارك الصلاة ليس بمسلم كما تعلمون. ثم إن الشيخ رحمه الله، إذن نتبين أن الزيارة أصلا تكون لماذا؟ للمسجد النبوي. فإذا جئنا، ما المفضل من المساجد بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسجد قباء فقط، افهم كلمة فقط يا عبد الله، ليس هناك في المدينة، أقولها بأعلى صوتي، لا يوجد مسجد في المدينة له فضل على غيره ما عدا المسجد النبوي ومسجد قباء. لا تشغلوا أنفسكم بتتبع بعض المساجد، بل إنك لو خصصتها بزيارة فهذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولو خصصتها بصلاة فهذه بدعة منكرة. لا يوجد، اسمعوا بلغوا من وراءكم، ليس هناك مسجد له ميزة على غيره في المدينة النبوية إلا ماذا؟ مسجدان فقط، إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. لا تضيع نفسك بالمسميات الأخرى، فإنها لا تعدو أن تكون ماذا؟ أثرية. مسميات، لا تعدو أن تكون مسميات. فإذا خصصتها بزيارة فهذه بدعة، وإذا اعتقدت أن لها ميزة على غيرها فهذه بدعة أيضا. فانتبه لهذا يا عبد الله، وتقيد بالسنة فإنه طريق الجنة. ثم إن الشيخ رحمه الله بعد أن نبه على المزارات المشروعة حذر من كل ما يخالف ذلك، وأمرك بأن تقتصر على ما شرع الله لك، وألا تشرع في دين الله ما ليس منه. فمن ابتدع مساجد أو آبار أو غيران أو صخور واعتقد لها فضلا معينا فإنه قد أعظم على الله الفرية، وقد زاد في دين الله ما ليس منه، وأدخل في دين الله ما ليس منه، وأحدث في دين الله ما ليس منه، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم إن على المسلم الذي من الله عليه بأداء هذه الشعيرة أن يحمد الله على ذلك، أن يحمد الله على ذلك، وأن يشكر الله على أن يسر له هذه الفريضة وهذا النسك. ومن شكر الله جل وعلا أن ترجع بحال غير الحال التي كنت عليها، وهذا من علامات القبول إن شاء الله يا عبد الله. فلا تكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. البعض من الجهلة يظن أنه إذا حج أنه قد غفر له مما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولذلك يعربد ويفعل ما يشاء بدعوى أنه قد حج، وإذا حج سقط رفع عنه القلم، وهذا غير صحيح، هذا من تلبيس إبليس، فاحذر يا عبد الله من تلبيس إبليس. ذكر لأحد الإخوة أنه سمع في إذاعة ما في بلد ما من بلاد المسلمين بعد الحج كانوا يشيدون بمغنية من المغنيات، وما برعت فيه من الفن كما يسمونه، من الفن الغنائي، يعني مزامير الشيطان. طيب لماذا عزوا هذا النجاح الباهر إلى ماذا؟ نسأل الله العافية والسلامة. يقول المقدم: وقد فتح الله على هذه المغنية بهذا التقدم الفني بعد أن رجعت من فريضة الحج، تظهر ترقص أمام الناس عارية ويرون أن هذا توفيق. هل هذا توفيق أو خزي؟ والله إنه لخزي، وإنه من أخز الخزي والعياذ بالله. وهذا يخشى أن يكون دليلا على عدم القبول، يخشى أن يكون دليلا على، والمسلم يجد ذلك من نفسه. إن وجد في نفسه حافزا على الطاعة فليستبشر بذلك وليسأل الله المزيد، وإن وجد نفسه قد انتكس فليرجع إلى الله وليتذكر وليتوب إليه وليتفقد أحواله. انتبهوا، القضية ما هي قضية حجينا وجينا يا وليد زرنا المدينة يا وليد، زي ما يقولوا بعض الناس زمان وحنا صغار كنا نسمع هذه الأنشودة في المدينة. لا، قضية عمل، قضية إيمان، قول وعمل واعتقاد. ليست قضية أنك أخذت لك صورة في عرفة وصورة في المزدلفة وصورة في منى وصورة عند الجمرات وصورة بجوار الحرم وصورة في جبل ثورة وفي جبل حراء في غار حراء. طبعا هذا بدع، الذهاب إلى غار حراء أو إلى غار ثورة هذه بدع، خرافات، ما أنزل الله. ماذا تستفيد تذهب إلى الغار؟ الرسول ما دخل الغار بعد أن أوحي إليه، انتهى خلاص. بعد أن نزل عليه الوحي ترك الغار، هو ترك الغار يوم أن كان لا يجد فراغا، لا يجد أمن كيف يعبد الله عز وجل، فكان يتعبد في ذلك الغار. لكن بعد أن نزل عليه الوحي ترك الغار نهائيا ولم يصل إليه ولم يدخله بعد. وأما غار ثور فغاية ما هنالك أنه دخل فيه هو أبو بكر حتى هدأ عنهما البحث والطلب، ثم غادر ذلك الغار، ولا فرق بين ذلك الغار وأي غار في بلد أو في جبل من الجبال. انتبهوا، يعني ما الفرق؟ فإذا الذين يتعبون أنفسهم ويعني يبهذلون العجائز وكبار السن والمساكين والعرجان والعميان يجرجرونهم إلى ماذا؟ قمم الجبال، يجرجرونهم إلى هذه الجبال، كما أذكر من زمان في المدينة يجرجرونهم إلى إلى إلى غار في المدينة في جبل أحد، لا أدري يسمونه غار ماذا، يزعمون أن النبي اختبأ فيه. النبي اختبأ يوم أحد يا مسلمون؟ حاشا. النبي جبان؟ أشجع الناس، أشجع الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وقف يوم حنين وحده، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. ثم يأتي بعض الرعاديد ويقول أنه اختبأ في هذا الغار في أحد، في أحد، هذا غير صحيح، هذا كله كذب، هذا من دجل المؤرخين. إياكم ودجل المؤرخين مثل دجل اليعقوبي والمسعودي والواقدي والكلبي. هذه 90% من الرواية التاريخية التي تنسب إلى السيرة غير صحيحة. عليكم بالسيرة التي كتبها المحققون من أهل العلم والتي ثبتت في الصحيحين وفي السنن الأربع وفي غيرها من كتب السنن والمسانيد والمعاجم. فهمنا؟ أما كل ما يذكر في السير غير صحيح. يعني أذكر لك مثال، زعمهم أن قضية الحمامة جت وباضت عند الغار، ولما جاء الكفار رأوا البيض الحمام قديم قالوا هذا غار قديم. والله إنه غير صحيح، والله إنه غير صحيح. ليش؟ لأن الله حماهما بدون هذا كله، أليس كذلك؟ أبو بكر يقول: يا رسول الله لو نظروا تحت أقدامهم لرأونا. لو المعجزة في أنه مفتوح فلم يروهم، أم في أنه جاءت العنكبوت وجاءت الحمامة وجاءت الآخرة؟ هذا كله دجل لا يصح. فهمنا هذا؟ أقول هذا كله غير صحيح، لا قضية العنكبوت ولا قضية إيش؟ الحمام. إنما الغار كان مفتوح، ولكن أعمى الله عيون من؟ عيون قريش. عيون قريش ينظرون في الغار فلا يرون أحدا، كما خرج النبي من بينهم وحث في وجوههم التراب فلم يروه، أليس كذلك؟ هنا تكون المعجزة، ما تكون مع الحمام ومع العناكب وما إلى ذلك من الروايات الهابطة الساقطة التاريخية التي لا أصل لها. فانتبه، مثلها عندما يقولون اختبى في غار في أحد، الرسول صلى الله عليه وسلم اختبى ويترك المسلمين يقتلون. الشجاع الذي لا أشجع منه يضرب في وسط العدو ولا يبالي، وقد وعده الله بالعصمة، والله يعصمك من الناس، فعصمه إلى أن بلغ رسالته، عصمه من القتل، وإلا فإنه أصابه كثير، كسرت رباعيته وشج رأسه وسم حتى مات بالسم الذي دست له بنت أبي الحقيق، وسحر حتى شفاه الله وأوحى الله إليه، لكن هذا كله لم يؤثر على ماذا؟ العصمة، على العصمة وما جاء به من عند الله، وإنما أثر على بعض التصرفات الإيش؟ الإنسانية الدنيوية الإنسانية المعروفة التي تعتري كل إنسان. فانتبهوا، هذه الخزعبلات ما حد يصدقها يا إخوان، لا يجوز أن تصدقوها. ما كل ما رأينا في الكتب، ما كل غرة شحمة، ما كل بيضة شحمة ولا حمرة لحمة. انتبه، يعني واحد أحد الإخوة مرة يعلم، يقول له يا أخي هذا حديث موضوع، هذا ضعيف. قال تكذب، أنت الضعيف وليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يدري مسكين. نحن ما نقول حديث الرسول ضعيف، نقول إن الله قيض للسنة من حكم عليها، من حفظها تحقيقا لقول الله. من الحافظ؟ الله وحده. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انتبه يا إخواني، انتبه، الرواية التاريخية دي أكثرها دجل، أكثرها خزعبلات، أكثرها كذب، أكثرها قصص فارغ. انتبهتم؟ مثل قصة الغرانيق، ومثل قصة أيضا الشيخ نبه على شيء هنا، بعضهم يستدل بقول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ذكروا الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وذكرت بعض التفاسير أن رجلا يقال له ابن العتبي جاء ونظم قصيدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج له يده وصافحه وكلمه وقضى حاجته. أيم الله وأقسم بالله يمين أتقرب بها إلى الله إن هذه القصة مكذوبة رأسا على عقب. ليش؟ أنا أسأل سؤال، من أفضل الناس، الصحابة ولا ابن العتبي؟ الصحابة. طيب الصحابة ألم يجري بينهم خلاف؟ بلى. وصل إلى حد الاقتتال؟ بلى. أليس كذلك؟ وكل ذلك مغفور لهم إن شاء الله. يقول علي رضي الله عنه أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ومعاوية في الجنة ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الله أكبر. رضي الله عنهم وأرضاهم وأخذ الله من أبغضهم وقلاهم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي امتدت إليهم الألسن، ويا ليت ولم يقتصر الامتداد على الرافضة وما أدرك من الرافضة، بل درج بعض الكتاب وبعض الجهلة على الغمز واللمز لأصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم، رضوان الله عليهم، وجمعنا الله وإياكم بهم وحشرنا في زمرتهم. أصحاب رسول الله الذين قال فيهم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. انظر إلى قول علي بعد الذي حصل كله، جامل وصفين حصل ما حصل بسبب عبد الله بن سبأ لعنه الله الذي دس بينهم بعض القضايا كما تعلمون. ولما انتهى ندم كل الجميع، ندم علي وندم معاوية، مع أنهما لم يتعمدا الخطأ، لم يتعمدا ماذا؟ الخطأ أبدا، وإنما شيء حصل وفتنة حصل لأمر أراده الله عز وجل، ليقضي الله أمرا كان مفعولا ومعجزة، لأن أخبر عن أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخلاف، ثم أخبر أن الله يجمعهم بتنازل الحسن، إن ابني هذا سيد، من هو؟ الحسن رضي الله عنه، إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين، انتبه لكلمة طائفتين من من؟ المؤمنين. من المؤمنين، كلهم مؤمنون أصحاب رسول الله. فتنازل الحسن معجزة نبوية عظيمة، واجتمع المسلمون على الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. ثم بعد أن نعود لقصة ابن العتبي، أقول أفضل الناس الصحابة، اختلفوا في السقيفة قبل أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الخليفة؟ لو كان يخرج يده لأحد لكلمهم وهو لم يدفن بعد، صح ولا لا؟ كيف يجينا واحد مجهول يقال له ابن عتبي ويطلع له يده ويصافحه؟ هذا كله دجل، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج لأحد. نعم قد يرى في المنام ورؤياه حق بشروط معروفة، أن يكون على ما جاء في السيرة الصحيحة، وأن لا يدعي، وأن يكون من أهل التقى والصلاح، وأن لا يدعي أنه أمره بأمر يخالف شرعه، هذا في المنام فقط لأنه لا يتمثل به الشيطان. أما أدعياء رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة فهذا والله إنه دجل من الدجالين، فانتبهوا لهذا. قصة ابن العتبي هذه وإن رأيتموها في بعض التفاسير فإنها قصة باطلة غير صحيحة. طيب لماذا ما جاء الصحابة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم واستغفروا وتركوا القتال وتركوا ما جرى بينهم وذهبوا إلى الحرم وجاءوا عند القبر واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول؟ كل هذا كله من الدجل الذي يردده بعض الدجالين والأفاكين، أسأل الله الكريم. فيا إخواني إياكم التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ذكر الشيخ أن من تمسح بالجدران والحيطان له حالتان، إما أن تكون مجرد عاطفة لم يعتقد أنها تنفع وتضر، إنما ظن فيها بركة ونحو ذلك، فهذا يكون ماذا؟ عبثا. هذا يكون عبث ويكون بدعة من البدع. وإما أن يعتقد أن هذا الجدار أو من وراء الجدار يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا، وهذا هو الشرك الذي من أجله أرسل الله الرسل ومن أجله أنزل الله الكتب. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله درس الغد نخصص أكثره لماذا؟ للأسئلة إن شاء الله، وهو الدرس الأخير غدا إن شاء الله تعالى، يعني الدرس الأخير قبل الحج، سنجعله كله للأسئلة بإذن الله تعالى. بكرة بعد المغرب نجعل جل الوقت للإجابة على أسئلتكم. الآن إذا أمكن إلقاء سؤال قبل الأذان تفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين، ولشيخنا صاحب هذا الكتاب الذي أتممناه الليلة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة سنة 29 و400 ألف للهجرة، أي بعد وفاته رحمه الله بكم سنة؟ متى توفي الشيخ؟ 20 سنة. 1420 منذ 9 سنوات رحمة الله عليه. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم وإياه في دار الكرامة في جنات النعيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فضل.